لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قال تعالى: واتخذ قوم موسى، قال الشيخ: هم بنو إسرائيل. من بعده أي من بعد غيبته في الطور. قد ذكرنا في الدرس الماضي أن موسى ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى في جبل الطور، وأخلف أخاه من بعده، جعله خليفة له في بني إسرائيل كما تقدم بيانه، وذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ20 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي. فذهب لميقات ربه وأمر أخاه أن يخلفه في قومه، وأصى قال: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال هنا: لما ذهب موسى لمناجاة ربه تبارك وتعالى في جبل الطور وقع من قومه ما وقع من الفساد العظيم بسبب السامري كما سيأتي. السامري هذا صنع لهم عجلا، وصار لهذا العجل صوت، وسنذكر سبب ذلك، صار له صوت يسمع، ففتن بني إسرائيل فاتخذوه إلها من دون الله، اتخذوا هذا العجل إلها، صاروا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، فوقعوا في الشرك. إلا قليل منهم بقوا على توحيدهم لربهم تبارك وتعالى، لم يعبدوا العجل، لكن أكثرهم ضلوا وعبدوا العجل، فوقع من بعده ما وقع من الفساد العظيم. لما رجع موسى وجد كثيرا من قومه قد اتخذوا إلها من دون الله تبارك وتعالى وهو العجل. قال: إذن واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، أي اتخذوه إلها، حذف المفعول الثاني. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، عجلا هذا المفعول الأول، أين المفعول الثاني؟ محذوف. اتخذوا العجل إلها، ولك جسدا بدل، عجلا جسدا بدل، مفعول تاني ديال اتخذوا محذوف، اتخذوا العجل إلها يعبدونه مع الله تبارك وتعالى. قال من بعده، إذن متى وقع هذا الشرك بالله رب العالمين؟ وقع هذا الشرك من هؤلاء في غيبة موسى، لما غاب، لما ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى وقع منهم ما وقع. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هذا العجل الذي اتخذوه إلها كان مصنوعا من ماذا؟ كان مصنوعا من الحلي، من الذهب والفضة، قيل الذهب والفضة كما سيتوشي قلنا، والحلي ما يتزين به من الذهب والفضة. من حليهم، حلي بضم الحاء والتشديد جمع حليين، حلي جمع المفرد حلي، والحلي ما يتزين به، والجمع حلي، وقد قرئ بالضم والكسر والفتح كما سيأتي إن شاء الله. إذن قال الشيخ بضم الحاء والتشديد من حليهم، من حليهم، وتشديد الياء، يقصد تشديد الياء، حلي، لأن المفرد الياء فيه مخففة، نقوله حلي بالياء المخففة، والجمع حلي بتشديد الياء. قال جمع حلي نحو ثدي وثودي، ثدي واحد والجمع ثودي. وقرئ بكسر الحاء للإتباع، قرئ من حليهم بكسر الحاء للإتباع. ما معنى الإتباع؟ بمعنى أن كسرة الحاء تابعة لكسرة اللام، اللام مكسورة وكسرت الحاء قبلها إتباعا لها باش يصير كسر بعد كسر. من حليهم، هذه قراءة ثانية. قال وقرئ بفتح اللام وإسكان، بفتح الحاء وإسكان اللام. قرأ رويس عن يعقوب من حليهم، حليهم، هذو الثلاثة المكملون العشرة، فيها في رواية رويس من حليهم بفتح الحاء. قال الشيخ والحلي، إذن على قراءة من حليهم ما وجهها؟ بالمفرد، من حليهم المفرد، والمراد بالمفرد الجنس، فلا فرق في المعنى بين قراءة حليهم وحليهم. إذن حلي بضم الحاء هذا هو الأصل، جمع حلي، وحلي هي حلي غير خسرت الحاء للإتباع نفسها، وحلي هذا مفرد لكن المراد الجنس ما يتزين به. قال الشيخ والحلي هو ما يتزين به من الذهب والفضة. إذن هذا الرجل السامري الذي دعا الناس إلى الشرك صنع لهم هذا العجل، هو وأعوانه ومن معه، هذا العجل من الحلي الذي يتزين به. ثم بعد ذلك قذف في فمه ترابا من آثار فرس جبريل، أخذ ترابا من آثار فرس جبريل فقذفه في فم العجل فصار له صوت يسمع. تصور، تصوروا الآن، هذا عجل مصنوع من الحلي، بمعنى ليس عجلا حقيقيا، مصنوع من الحلي، الشكل دياله شكل العجل وله صوت. إذن هذه فتنة ولا لا؟ هذه فتنة بالنسبة لضعفاء الإيمان، قد يفتنون بهذا. فلما صار له صوت افتتن الناس بذلك، فقال لهم هذا هو إلهكم، قال لهم سمي هذا إلهكم وإله موسى. وقد ذكر الله هذا بتفصيل في سورة طه، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. إذن قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، عجلا صاغه وصنعه لهم من الحلي السامري. جسدا، جسدا أي جسما، بلحم ودم، قالوا بلحم ودم لكن لا روح له. جسدا أي جسما بلا روح. قال وانتصابه على البدل، أجل نصب عجلا جسدا بالنصب، بدل من قوله عجلا. له خوار. قال الشيخ الخوار هو صوت البقر، له خوار. طيب من أين جاءه الصوت؟ قال الشيخ ذكر هذا، قال وكان السامري قد قبض قبضة كما قال في سورة طه، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فطرحها في فمي العجل. قال وكان السامري قد قبض، المراد بالرسول جبريل كما سيأتي، من أثر الرسول أي من أثر حافر فرس جبريل. الحافر ديال فرس جبريل الرجل أثر هذاك التراب الذي وضع عليه الفرس رجله أخذه وألقاه في فمي العجل. قال الشيخ وكان السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قطع البحر فقذفه في العجل أي في فمه، فصار له خوار، لأن ذاك الأثر أثر الحياة فيما يوضع فيه، فصار له خوار. وشاء الله تعالى أن يكون له صوت فتنة له، مدام باب الابتلاء والاختبار. ومن بعد يقول لنا، يقول الله تبارك وتعالى على لسانه، يقول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، هذا ابتلاؤك تبتلي به العباد، فتضل من تشاء إضلاله وتهدي من تشاء هدايته، فهذا من الابتلاء. ويلحق بهذا واحد الأمر مهم جدا يتعلق بأحوالنا اليوم في زماننا، يلحق بهذا وقوع بعض خوارق العادات على يد بعض السحرة أو الكهنة أو المشعوذين والكفرة ونحوهم. قد تقع بعض خوارق العادات، يشاء الله تعالى ذلك، فتنة للناس ابتلاء لهم، هل هم على الاعتقاد الصحيح أم لا، هل سيثبتون على ما يقررون وقت الرخاء أم سينقلبون إلى حال آخر وقت الشدة. ومن هذا ما يقع من الدجال، الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، الله تعالى أجرى على يديه خوارق العادات فتنة للناس ابتلاء للناس. ولهذا من اللي كتوقع هذه الفتنة تجد أن كثيرا من الناس من كانوا موحدين في الرخاء يشركون في عند الفتن، عند الابتلاءات. كثير من المسلمين في وقت الرخاء يكون موحدا مستقيما على الهدي متبعا لكتاب والسنة، فإذا وقعت فتنة كهاته يرجع عما كان عليه، يضل ويرجع عما كان عليه من الحق ويسلك طريق الضلال. كثير من الناس يبتلون بمثل هذا، يفتنون بمثل هذا، تجري بعض الأمور ليخارق العادة على يد بعض السحرة والمشعوذين والكهنة. فقد يرى الإنسان إذا سحر سحر عين يخيل له مثلا أن شخصا ما يطير في السماء أو أنه يمشي على البحر، فيفتتن به ويصير مقلدا متبعا له، يضل بضلاله. هذا كذلك من الابتلاء، شاء الله أن يقع، لأنه قد يقول قائل وإذا كان هذا ضال كافر كذا علاش تقع منه هذه الأمور اللي هي تعتبر مسائل خارقة للعادة، كيف تقع من هذا، مع أن الجواب فتنة للناس ابتلاء للناس. ومن أمثلة هذا أن بعض الناس يبتلي الله تعالى بأمر، هذا واضح كثير يقع في زماننا، أنه مثلا يكون أمر من أموره في الحياة غير ميسر، فإذا أشرك يتيسر الأمر بعد الإشراك. مثلا شخص لا تلد زوجته سنوات، اتخذ جميع الأسباب الحسية، لما ذهب لي الولي فلان للضريح الفلاني ودعا أو ذبح لغير الله ونحو ذلك، وقع بعد ذلك بسنة أو بشهر أو كذا وقعت الولادة، ابتلاء من الله تعالى له، يقع هذا. أو لم يتيسر له أمر عملي، لما ذهب إلى ساحر تيسر أمر عملي ونحو ذلك. هذه أمور يقدرها الله تبارك وتعالى أزلا بعد وقوع هذه الأفعال ابتلاء للعباد، ماشي غير هذاك اللي مشى، لا هو لغيره. تبدي كيسمع بالقصة هل سيبتلى سيفتن سيرجع عن اعتقاده الذي كان قبله أم لا. كان يعتقد العبد أن ذلك الفعل شرك أو أن الذهاب إلى الساحر كفر، يعتقد ذلك اعتقادا جازما للنصوص الواضحة في الباب، فلما سمع أن فلانا أخاه لجاره لصديقه وقع منه كذا وكذا، فهل سيثبت أم أن أمره سيتبدل؟ هذا ابتلاء، اختبار من الله تعالى للعباد. إذن فالقصد أن إجراء خوارق العادات على يد أهل الضلال هذا أمر قد يكون قد يقع، يشاؤه الله رب العالمين. لماذا؟ ما الحكمة؟ ابتلاء للعباد. أنت عندك اعتقاد صحيح أن الذهاب للسحرة لا يجوز وأن ذلك يعتبر كفرا، الفعل العمل فلا يجوز، ولو ترتب على ذلك ما ترتب من المصالح محرم لا يجوز، ذلك الفعل شرك، شرك لا يجوز. وطيب بالنسبة للصورة الأولى ذكرنا وقعت الولادة الأول وتيسر العمل للثاني أو نحو ذلك مما يقع، نقول كل ذلك كان مقدرا عند الله رب العالمين. ذهب فلان أم لم يذهب؟ ذهب الولي الفلاني أم لم يذهب؟ كان مقدر على الله تعالى أنه في الوقت الفلاني في الزمن الفلاني سيقع من فلان كذا وكذا. فلما وقع ذلك عقب ذهابه ظن الناس أن ذلك بسبب ذهابه وليس ذلك سببا في في في فيما وقع بأمر الله تبارك وتعالى، فقد كان مقدرا أن يقع ذلك. وفي كثير من الأحوال هذا أمر معلوم بين الناس، اللي كيسمع غير كلام الناس ولا يعرف ما عليه الناس في هذا المقام يعلم الدليل على أن ذاك الذهاب ليس له أثر فيما وقع، أن الآلاف ديال الناس يذهبون ولا يترتب على ذهابهم شيء، الآلاف واحد من ألف يذهب ويقع بعد ذهابه ما أراد، تشتهر قصته، تعرف قصته وتروج بين الناس، ولا تروج قصص الآلاف، مش المئات، الآلاف الذين ذهبوا وما حصل شيء، بل ربما حصل عكس ذلك، كاين اللي كيمشي وهو مريض فيزداد عليه المرض، كاين اللي كيمشي والأمر دياله غير ميسر في العمل فيزداد تعقيدا، ولا ومثل هذه القصص لا تعرف بين الناس، لا يتداولونها. لماذا لا يتداولونها؟ لأنها ضد ما يعتقدون، وبالتالي لا يروجونها فيما بينهم، ويروجون قصة الواحد من الألف الذي وقع له مثل هذا، وهذا الواحد من الألف هو لجينا نحققه فيه، قد تجد أن هذا وقع له بعد الذهاب الولي الفلاني بسنتين ولا بـ3 أو 4 سنوات، لكنه يعتقد أنه بسبب الولي الصالح الفلاني ولو بـ4 سنوات ولا 5، أو تجده ذهب إلى الضريح الفلاني واتخذ أيضا سببا ماديا، راه في نفس الأسبوع ولا في نفس الشهر مشى عند فلان ومشى عند طبيب ولا مشى عند فلان واتخذ بعض الأسباب المادية، لكن لتعلقه بفلان يربط الأمور بفلان لأن قلبه متعلق بفلان، ولعل ذلك بسبب الأسباب الحسية التي اتخذها من دواء أو أعشاب أو غير ذلك، لكن لتعلقه يربط ذلك الأمر بما وقع. هذا إلا جيت تشوف ذاك الواحد في الألف، فهذا دليل على أنه لا أثر لما وقع لفلان، لا أثر لذهابه بما وقع له، ذلك أمر كان مقدرا من الله تبارك وتعالى بسبب آخر اتخذه ولم يشعر، اتخذ شي سبب خر قبل ولا بعد ما ذهب لفلان ولم يشعر به ولم يجعله في الحسبان، أو إذا شاء الله أن يجعل ذلك يجعله بلا سبب، وسيلة بغى الله تعالى يرزق واحد الولد بعد عقم طويل بدون سبب يفعل تبارك وتعالى. لكن قلت من يكون قلبه معلقا بهذه الأمور دائما يربط ما يقع له بها، يقول بسبب كذا، وهو واحد من الآلاف الذين ذهبوا ولم يقع شيء. إذن فالقصد أن هذا الذي يقع أحيانا يكون ابتلاء واختبار من الله تعالى للعباد، كما وقع هنا عجل مصنوع من حلي ويسمع له صوت، ابتلاء، هذه فتنة للعباد، واش سيتخذونه إلها يعبدونه من دون الله أم سيستمرون على ما دعاهم إليه موسى من توحيد الله تبارك وتعالى، واش سيستمروا على التوحيد ولا تقلب عقيدتهم. فوقع بالفتنة أن ضل أكثر الناس، أكثر بني إسرائيل ضلوا واتخذوه إلها إلا قليلا منهم وهم الذين ثبتوا على التوحيد. إذن قال الشيخ وقيل كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فيسمع له خوار، هذا هو أمر ممكن، وحتى في الحوادث اللي ذكرنا الآن تقع يمكن أن يكون لإبليس فيها دخل، شو هذا؟ بمعنى هذا الصوت الذي كان يسمع السبب يمكن أن يكون من إبليس ليضل الناس، وإبليس يقع منه مثل هذا، نعم يقع منه مثل هذا، وحتى الأمور التي تقع اليوم قد تكون من إبليس أو من جنوده، إما إبليس نفسه من جنوده، يذهب الإنسان إلى كاهن ما لماذا؟ ليضل الناس، ليوقعوهم في الشرك بالله رب العالمين. سبقتنا قصة إبليس أشقال رب العالمين لما طرده من الجنة وأخرجه منها وطرده أصلا من السماء، تقدم ما قال له. فبعض الناس قد يذهب إلى كاهن أو نحوه أو عراف أو نحو ذلك فيخبره الكاهن بما وقع له أمس، يقول لي أمس كنت في المكان الفلاني أو كنت في بيتك وقلت لزوجتك كذا أو قلت لفلان كذا أو ذهبت الأسبوع الماضي، يخبره بالماضي لا يستطيع إخباره بالمستقبل إلا شيئا خططه الإنسان وصرح أن يقوله في المستقبل، قال واحد لغو إن شاء الله الأسبوع الجاي سأفعل كذا، يمكن أن يخبره بذلك. أما ما لم ينطق به الإنسان من حديث النفس فلا يعرفه لا إبليس ولا غيره، لكن ما وقع من الأمور الماضية أو ما حدث الإنسان أن سيفعله في المستقبل، ما حدث به نفسه أن سيفعله في المستقبل، هذا يمكن أن يعرفه الكاهن بإخبار الشيطان. علاش الشيطان أو جنوده يخبرون الكاهن بذلك؟ لفتنة الناس، لإضلال الناس، ليضلوا عن طريق الله تبارك وتعالى. وقد تترتب على ذلك حتى أمور أخرى، تقع أشياء ماشي غير الإخبار، تقع أمور مثلا الشيطان يقول للكاهن والكاهن يخبر الإنسان أن السحر الفلاني عندك في المكان الفلاني، والشيطان يأخذه للمكان الفلاني ليتبين للناس أن فلانا الكاهن قد عرف مكان السحر وهو في مكان هذا، وعرف مكان السحر في بلد آخر في مدينة أخرى، فيذهبون إلى المكان فيجدون السحر فيه حقا فيبتلى الناس، وربما يتأثرون بذلك المخبر اللي يخبرهم بالخبر ويعتقدون فيه النفع والضر أو نحو ذلك. أو مما يقع أن أحد الناس يكون قد تلبس به جني، يكون قد تلبس به جني يؤذيه، فيذهب إلى فلان الفلاني من أهل الضلال والانحراف تخرج الشياطين، شياطين هؤلاء تأمر تلك الشياطين بالخروج أو تأمرها بعدم الظهور مدة، إما تخرج ولا ما تدارش واحد الأسبوع ولا شهر ولا سنة على حسب الحال. فإذا ذهب الممسوس الذي كان يسرع ويسقط على الأرض إلى فلان ورجع يرجع كأن شيئا لم يكن به من قبله، فيفتتن الناس به، ولذلك تجد الناس في مثل هذه الحالة يرشدون إليك يقولوا فلان ولي صالح فيه كذا وكذا، ورب وتقع منهم شركيات إزاءه، يصرفون له بعض العبادات دون الله تبارك وتعالى من ذبح أو نذر أو غير ذلك أو استغاثة أو استعانة به. لماذا يقع هذا من الشياطين؟ لإضلال الناس، وكل هذا من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. إذن فالقصد أن المسلم الذي له عقيدة صحيحة يعتقدها أخذها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يحيد عنها مهما كانت الابتلاءات والفتن والاختبارات، يجب أن يثبت على عقيدة التي كان عليه وأن يعلم أنها حق، وأن يسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والثبات والخاتمة الحسنة. قصدي أنا من الناحية العلمية، مش قصدي الثبات، هذا أمره بيد الله، الدعاء اسأل الله تعالى أن يثبتك، لكن أقصد من ناحية العلمية لا يجوز أن يؤثر هذا في معرفته في اعتقاده الذي كان يعتقد، كان عندك علم واعتقاد أن الله هو النافع الضار، فهذه المعرفة لا يجوز أن تضعفها مثل هذه الوقائع والأحداث، هذه الحوادث التي تقع لا يجوز أن تضعف تلك المعرفة لأن هذه تعتبر شبهاً. فمن ناحية العلمية لا يجوز لك أن تعتقد غير هذا، أما من جهة الثبات فسل الله تبارك وتعالى الثبات على ذلك، لأن الأمر الناس لك يضلون من أحد طريقهم، إما من ناحية العلمية ولا من ناحية العملية، كي الناس لك يضلوا من ناحية العلمية تكون عقيدتهم هشة ولا تكون مبنية على علم ومعرفة جازمة، وبالتالي أي شبهة يسيرة تحول معارفهم، تنقلب المعارف التي كانت عندهم بسبب ذلك، هذا طريق من طرق الضلال. طريق ثاني من طرق الضلال أن يكون عند الإنسان اعتقاد جازم لا يمكن أن يداخله ريب ولا شك، لكن لما ابتلي اليوم الأول ثاني أسبوع الأول ثاني وطال عليه الابتلاء ضعف فاستسلم لما يقوله الناس ولما يفعله الناس ففعل مثل فعلهم، فلم يثبته الله تبارك وتعالى من حيث العمل، وإن كان هو علما يوقن أن ذلك باطل، لكن من حيث العمل لم يثبت. أرشده الأول والثاني والثالث، فضعف عمله بعقيدة، مش ضعف علمه، ضعف عمله بالعقيدة والثبات عليها، فصار الأمر عنده هينا، فأطاع الناس واتبعهم فيما قالوا فأشرك بالله رب العالمين. إذن شاهد أن خوارق عادة بغيت نقول أن قد تقع على يد أهل الضلال فتنة للعباد. إذن ماشي الميزان، وهذا أمر مهم، ماشي الميزان دي الولاية الشخص أنه ولي من أولياء الله أن تجري على يديه خوارق العادة، فهو الدجال أكفر الكفارة ولا لا، وتجري على يديه خوارق العادة، فماشي الميزان دي الولاية هو أن تجري خوارق العادة على يد العباد، لا أبدا. ميزان الولاية والصلاح اتباع شرع الله، ميزان الولاية هو مدى اتباع الإنسان لشرع الله تبارك وتعالى. كلما كان متمسكا بدين الله تبارك وتعالى، مستقيما على الطريق، عاضا بالنواجذ على الكتاب والسنة، عاملا بما فيهما، فهذا هو الولي، ولو لم تقع على يده أي مسألة خارقة بالعادة فهو ولي من أولياء الله تعالى، هذا هو الضابط. وإذا ورأيت الشخص تجري على يدي خارق العادة وهو بعيد عن طاعة الله، كثير من هؤلاء الكهنة والسحرة والمشعوذون أكثرهم وكثير منهم ممن نعرف وتلقل أخبارهم ممن يعرفونهم عن قرب، يحكون عنهم أنهم مفرطون في جنب الله تبارك وتعالى، تاركون للفرائض فضلا عن النوافل، مقصرون فيها، واقعون في المخالفات الشرعية بكثرة، ما أكثر المخالفات التي يقعون فيها من أكل للربا ومس للنساء وعدم غض للبصر وخلوة بالنساء ومخالفات كثيرة. وزيد على ذلك التقصير ماشي في الجماعة، في الجمعات، بعضهم الجمعة لا يحضرها في المسجد فضلا عن الجماعة. ثم بعد ذلك يقال ولي من أولياء الله، أن له ذلك، كيف كانت له الولاية وهو أبعد الناس عن دين الله، تارك للواجبات، واقع في المحرمات من كبائر وصغائر، ولي، هذا من أولياء الشيطان، الصواب أنه من أولياء الشيطان. إذن ولاية الله تعالى تعرف بمدى اتباع الإنسان لدين الله، لا بإجراء خوارق العادات على يده. قال الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. لاحظوا هذه الأحوال التي يحكيها الله تبارك وتعالى شبيهة بما يقع فيه الناس اليوم، وأنت تقرأ هذا تستحضر أحوال الناس اليوم. الناس إذا اعتقدوا في شيء من الأشياء أنه نافع أو ضار يغضون الطرف عن عيوبه. إلى العوام الناس هذا معروف، إلى كيعتقدوا أن المكان الفلاني ينفع ويضر، للشخص الفلاني ينفع ويضر، ولو فيه العيوب كلها، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لا يظهر لهم أي عيب من عيوبه، كيشوفوا غير ديك الحاجة وحدة من مئة حاجة ولا من ألف حاجة اللي بالنسبة لهم تدل على الولاية والصحية التي ينظرون إليها، وما عدا ذلك لا يلتفتون إلى شيء من هذا. وهذا يقع من كثير من المنتسبين للتصوف، كثير من منتسبين للتصوف اللي كيكون عندهم رئيس لسيد للطريقة يرون منه، تقع منه، هم لا يرون لأن بصائرهم قد أعميت، تقع منه انحرافات كثيرة جدا ولا يرون شيئا منها، بل بعضهم يرى الانحرافات طاعات قربات تقرب إلى الله، ولا يرون إلا شيئا واحدا كانوا قد رأوه منه قبل 20 سنة ولا 30 سنة، شي حاجة هما تخيلوا أنها خارقة للعادة، وإن لم تكن كذلك. في يحكون مثلا في يوم أيام كنا نمشي الشيخ أوحي إليه، قد يبالغ يقول أوحي إليه ولا ألهم، على الأقل إذا كان بعضهم يميز بين العبارات، ألهم أن المكان الفلاني يصلح، فقال مروا من هذا الطريق على اليمين، فمررنا من فوجدنا أن الطريق الفلاني وقع فيه كذا وكذا. هذه العلامة على كونه وليا صالحا. وهذا الأمر قد يقوله أي أحد، أحيانا المرأة قد تقول لك مر من هذا الطريق، وإذا مررت منه قد يقع في الطريق الآخر شيء، قد تقع في الطريق الآخر مصيبة، وهذا قد يقع مرة من مئات المرات، تقول لك مر مع طريق 100 مرة ولا يترتب على ذلك شيء، الطريق الآخر ما وقع فيه والو، ولكن في مرة من 100 ولا 1000 وقع شيء هي اللي كنعقلوا عليه ونتمسكوا بها. واحد المرة قال لي لا مر مع الطريق بالدجوج فعلان وقع كذا وكذا، كان قطاع طرق في ذاك الطريق ولا كان كذا فأوحى الله إليه، هكذا يضلون. فالمقصود لاحظوا الله تعالى باش رد على هاد الناس الذين ظلموا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ ها هو هاد العجل له صوت، تختموه إلها، له صوت، له خوار، صوت ديال صوت البقر، عنده صوت ديال البقر. هل يكلمكم العجل؟ يتكلم معاكم كما يخاطبكم، يرد عليكم، لا يكلم. هل يهديكم إلى طريق من الطرق؟ كيقول لكم تبعوا هذا الطريق ولا تبعوا الطريق ولا اعملوا بكذا. لا يكلمهم، لا يحادثهم محادثة عادية بين الناس، ولا يهديهم إلى الخير ولا يحذرهم من الشر. فلو كان إلها للزم أن يكلمكم، خاص يكون قادر على الكلام، ومن الكلام أن يهديكم إلى الرشد ويحذركم من الضلال. هذا هو الإله. أما غير سمعتوا صوت في هذه الكرامة ولا إله من دون الله، تختموا إله من دون الله، هذا رد عليهم. ألم يروا أنه لا يكلم ولا يهدي سبيلا؟ فكذلك يقال لهؤلاء، ألا تنظرون إلى العيوب الكثيرة التي تقع من أولئك الذين تتعلقون بهم من دون الله تبارك وتعالى، تتبعون طريقهم وتتركون طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبدونهم مع الله رب العالمين، ألا ترون عيوبهم؟ ما أكثرها، لكنهم يغضون الطرف عن كل ذلك. وقلت هذا أمر على مر العصور إلى زمننا هذا، كل من يتعلق بشيء من دون الله تبارك وتعالى، مما يعبد من دون الله عز وجل من الأصنام ولا الأوثان ولا غيرها من المخلوقات العاقلة، من الآلهة الإنسية البشرية، يغضون الطرف عن النقص والعيب الذي يكون في تلك الأشياء التي يتخذونها إلها من دون الله تبارك وتعالى، نقص وعيب، ومع ذلك لا يتنبهون لذلك كله. هذا ميت مقبور تدعوه وتناديه من دون الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ومع ذلك تدعوه من دون الله تبارك وتعالى، لكنهم لا ينظرون إلى هذه العيوب والنقائص، لا يلحظون إلا شيئا من صفات الكمال وقع أو حكي أنه وقع، وقع شي مرة أو توهموا أنه وقع على صورة ما، أو حكي لهم أنه وقع، وأكثر تلك الحكايات باطلة لا أصل لها. يروج تلك الحكايات أهل ذلك المكان ليكتسبوا من ورائه مالا، أهل ذاك المكان، الخدام ديال ذاك المكان الذين يأتيهم الناس من كل مكان، يروجون حكايات وينشرونها ليكثر مجيء الناس لذلك الولي أو غيره فيكسبون من وراء ذلك مالا، فيروجون مثل هذه الأمور. ولو صحت جدلا، هل معنى ذلك أنه يجوز عبادتهم من دون الله؟ هي صحت، إن صحت فتنفعهم في أنفسهم، هذه الخوارق صحت تنفعهم في أنفسهم، إن عملوا عملا صالحا فلأنفسهم، فلا يجوز أن نتخذهم آلهة من دون الله. ولو صح ما يحكى عنهم فولايتهم بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى، كن أنت كذلك وليا صالحا، من المانع؟ ابذل وسعك في طاعة الله وتقواه واجتناب محارمه تكون وليا صالحا. إذا قال الله تعالى ردا عليهم، ألم يروا أنه، هذا استفهام إنكاري، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ قال الشيخ رد عليهم وإبطال المذهب المفسد في عبادته، اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوه المفعول الثاني كذلك محذوف، اتخذوه إلها وكانوا ظالمين بذلك، أي باتخاذهم إلها، اتخذوهم إلها وكانوا باتخاذهم هذا ظالمين، ظلموا أنفسهم حيث أشركوا بالله رب العالمين، لأن الشرك أعظم الظلم، أعظم الظلم الشرك بالله تعالى، ولهذا قال الله تعالى في المشركين هنا وكانوا ظالمين. قال الشيخ اتخذوه أي إلى أن فحذف المفعول الثاني العلم به، وكذلك حذف من قوله واتخذ قوم موسى، أي اللي سبق معنا، واتخذ قوم موسى من بعده من حليم عجلا إلها، اتخذوه إلها. قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لما سقط في أيديهم أي لما ندموا، يقال في العربية سقط في يد فلان أي ندم على فعلته، سقط في يدي فعل فعلا لا ينبغي أن يفعل، سقط في يدي ندم فعل فعلا علم أنه لا يجوز أن يفعل، لا ينبغي أن يفعل. قال الشيخ أي ندموا، ندموا على عبادتي، لأنه تبين لهم الحق بعد مجيء موسى، فندموا على عبادتي. قال الشيخ: يقال سقط في يد فلان إذا عجز عما يريد أو وقع فيما يكره. إذا عجز عما يريد أو وقع فيما يكره قال سقط في يدي. ورأوا أنهم قد ضلوا، رأوا الرؤية هنا علمية مش بصرية، ورأوا أي عالموا، نعم ورأوا أي عالموا، أيقنوا أنهم قد ضلوا بعبادتهم العجل. ومتى وقع هذا؟ متى سقط في أيدي ورأوا أنهم قد ضلوا؟ بعد رجوع موسى، ده غنب بالتقديم، وإلا جمعنا القصة لما رجع موسى. بعد رجوع موسى وتذكيره وبيانه عاد حينئذ علموا أنهم قد ضلوا. قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سألوا الله تبارك وتعالى المغفرة، هذا من باب الدعاء، الكلام هذا من باب الدعاء. لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا، والله لئن لم يقسموا على الله من باب الدعاء، لنكونن من الخاسرين. قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان، لما سمع بأمرهم، راه وصلوا الخبر أنهم اتخذوا العجلة إلها، فرجع غضبان. غضبان هذا يدل على الامتلاء، على وزن فعلان يدل على الامتلاء، أي رجع مغضبا غضبا شديدا، رجع غاضبا غضبا شديدا، معنى غضبان، غضبان من جهتهم، غضبان عليهم على قومه، أسفا أي شديد الحزن على ما فعلوا كما قال الشيخ، وقيل شديد الغضب كقوله فلما آسفونا أي أغضبونا. إذن هذا أسفا إما يكون من آسفونا فيكون المعنى شديد الغضب، أو شديد الحزن على ما فعلوا، هذا الأول أولى، لأنه ذكر غضبان قبل غضبان أي شديد الغضب، أسفا أي شديد الحزن عليهم. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما منصوب على التمييز، بئس فعل لإنشاء الذم، وما في محل نصب على أحد الأقوال، فيه إعرابات منصوب على أنه تمييز، والفاعل ببئس محذوف دل عليه المقام، ويقدرنا شيء قلنا إما القوم ولا رؤساء بني إسرائيل. بئس ما خلفتموني من بعدي أي قمتم مقامي. قال الشيخ: وفاعل بئس مضمر يفسرهما، إذن ما في محل نصب تمييز، والفاعل محذوف يفسرهما. فما مثلا إذا فسرناها بخلافة كما فسرها بعض المفسرين صار التقدير بئس خلافة، بئس خلافة خلافتكم هاتي، بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس خلافة خلافتكم هاتي، لأنه قال يفسرهما بعده، وما بعده هو خلفتموني، وهذا خلفتموني لعربنا ما تمييزا إلى جعلناها تمييزا، فجملة خلفتموني نعت لما، لأنها نكرة موصوفة، ما نكرة موصوفة على أنها تمييز، بئس خلافة من نعتها وصفتها خلفتموني، واضح؟ باش عرفنا خلافة بدليل الوصفي النعت، لأن الجملة نعتية لما، لأنها نكرة موصوفة على أحد الأوجه في الإعراب تمام ومعلوم في النحو. إذن فالتقدير بئس خلافة خلافتكم هاته. قال بئس ما خلفتموني بعدي. قال الشيخ: والمخاطب بذلك، شو اللي خاطبهم بهذا الكلام بئس ما خلفتموني بعدي؟ واش الناس كلهم قوم موسى أو خاطب رؤساءهم؟ قال الشيخ: والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة موسى، إذن خاطب الذين أشركوا بالله تعالى وحدهم، أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكف الذين عبدوا العجل، كهارون أخيه فإنه خلفه من بعده حيث لم يكفوهم عن، لم ينهوهم عن عبادة العجل فخاطبهم بهذا الكلام، قال بئس ما خلفتم بعدي. وسيذكر لنا بعد ما وقع لموسى مع أخيه وما وقع بعد ذلك من رجوعه وتوبته. قال بئس ما خلفتم من بعدي أعجلتم أمر ربكم. قال الشيخ: معناه أعجلتم عن أمر ربكم، لأن عجل يتعدى بعن، أعجلتم أمر أعجلتم عن أمري، فهو منصوب بنزع الخافض. شنو هو أمر ربكم؟ قال: وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور، لأنه راق لهم ما وعده الله إياه موسى. قال القوم ديالو باش وعد الله تبارك وتعالى، قال لهم الله تعالى وعدني بالكلام لكن بشرط أن أذهب لمناجاته 40 ليلة، وبعد ذلك من اللي غادي نرجع فإن الله سيكلمني ويكلمكم. هذا وعد وعد الله تعالى به موسى وقومه. لكنهم كيقول لهم موسى لما رجع إنكارا عليهم، أعجلتم أمر ربكم وهو أن تنتظروا رجوعي من مناجاة ربي؟ ياك الوعد هو أنني بعدما أرجع سيقع ما يقع، فلماذا أشركتم؟ هذا المعنى. قال وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور، فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجلة. لما رأوا من العجل ما رأوا ظنوا أنه مات وعبدوا العجلة. ومن غضبه عليهم، ماذا فعل موسى غضبا عليهم؟ قال وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ألقى الألواح غضبا عليهم، وغضبا لله رب العالمين لأنه وقع الإشراك بالله تبارك وتعالى، وأيضا دهشة لأن ما حصل بعده أمر اندهش له موسى. بتصور أنت واحد القوم جرت أجر الله على يديك آيات علامات، انفلق البحر وقع ما وقع وصافي الناس آمنوا قالوا احنا غنآمنوا كذا ونوحدوا، ولما استقر الأمر وصاروا موحدين ذهب وتركهم خلفه وخلف من بعده هارون وأوصاهم ووصى خليفته أن يستمروا على ما كانوا عليه. فلما رجع وجد الأمر قد انقلب إلى نقيض ما كان عليه، نقيض. كانوا على التوحيد صاروا على الشرك، كان قصد من عبد العجل منهم مش كلهم، من عبد كانوا على التوحيد صاروا على الشرك. فهذا أمر يندهش له الإنسان ولا لا؟ خليتي ناس موحدين تأتي تجدهم مشركين في مدة يسيرة. فللدهشة وغضب لله رب العالمين ألقى الألواح التي كتبت فيها التوراة، كأنه يقول لهم لا تستحقون هذا الكتاب المنزل لكم، هذا الكلام المنزل لكم. قال الشيخ وألقى الألواح أي طرحها ألواح فتكسرت، لما لحقه من الدهش والدجر غضبا لله من عبادة العجل. وأخذ برأس أخيه خليفته هارون يجره إليه، وفي سورة طه أخذ بشعر رأسه وشعر لحيته، بدليل قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال وأخذ برأس أخيه أي بشعر رأسه يجره، كذلك أخذ بشعر لحيته لأنه ظن أنه فرط في كف الذين عبدوا العجل، هكذا ظن موسى في أول الأمر. وذلك هو من بعد يقول ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، إذا ظن أنه فرط في دعوة الناس إلى ترك عبادة العجل، أنه لم ينههم فلذلك فعل ما فعل عليه السلام. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة، أي ابن أمة حرف النداء محذوف، قال ابن أمة وقرئ ابن أمي بالكسر وهما لغتان صحيحتان. ابن أمة بالبناء كخمسة عشر، تشبيها لابن أمة بالمضاف المضاف إليه بخمسة عشر، فأمة مبني على الفتح. وابن أمي لأن أصدر ابن أمي حذفت ياء المتكلم وبقي ما قبلها مكسورا، هذا على الإعراب، فهما قراءتان صحيحتان وهما وجهان جائزان. قد أشار إلينا في الألفية قال كابن يا ابن أم يا ابن عم لا مفر، أو كما قال ذكر الوجهين الفتح والكسر. قال ابن أم كان هارون شقيق موسى، إذا كان شقيقه إذن فهو أخوه من أمه و وأبيه، وعلاش قال لي يا ابن أم ما قالش لي يا ابن أبي مثلا؟ قال الشيخ وإنما دعاه بأمه لأنه أدعى إلى العطف والحنو، ذكره بالأم ذلك أدعى إلى الحنو، وإلا فهو شقيقه يشاركه في أمه وأبيه. وقرئ ابن أمي بالكسر على الإضافة إلى ياء المتكلم وحذفت الياء، وبالفتح تشبيها بخمسة عشر، جعل الاسمان اسما واحدا فبني، واضح. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، قال لي ما فعلوه لا طاقة لي به، نهيتهم في أول الأمر وحذرتهم لكن من بعد أرادوا قتلي، فما استطعت أن أنكر عليهم باليد ولا حتى باللسان بعد ذلك، هددوه بالقتل، أوشكوا كادوا، يدل على المقاربة، قاربوا أن يقتلوني، بمعنى لم أفرط في نهيهم. إن القوم استضعفوني وكادوا أي قاربوا أن يقتلوني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لا تشمت بي الأعداء أي لا تفرح الأعداء، لا تشمتهم بي، لا تفرح الأعداء بتوبيخك إياي، رغم اللي كتوبخني وأنا معك على الطريق على التوحيد فإنهم يفرحون بذلك المشركون، ولا لا؟ يرون موسى يوبخ أخاه وأخوه لا يوافقهم على عبادة العجل، أنكر عليهم وبعد ذلك سكت لم يستطع الإنكار، خاف من الموت. فإذا قال له إذا وبختني أمامهم فإنك تفرحهم بذلك، هذا هو معنى لا تشمت بي الأعداء، لا تفرحهم بفعلك هذا، عندما توبخني وتقرعني فإنهم يفرحون بذلك، فلا تشمت بي الأعداء، هذا واحد. قال لي ولا تجعلني مع القوم الظالمين، بمعنى إياك أن تظنني منهم، فقد نهيتهم وحذرتهم من فعلهم، لكن بعدما غلب علي لم أستطع فعل شيء، فلست منهم، لأن هؤلاء ظالمون ولا لا؟ الله قال لنا قبل اتخذوه وكانوا ظالمين، فقال لي لا تجعلني، إياك أن تظن أنني منهم، لست منهم. قال الشيخ أو المعنى لا تجد علي في نفسك ما تجد عليهم، هذا معنى لا تجعلني منهم، لا تغضب علي كما غضبت عليهم، فلست موافقا لهم على فعلهم. قال بعد ذلك لما اتضح لموسى الأمر قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ما وقع مني من إلقاء الألواح ولا من الغضب على أخي غضبا مفرطا، يا رب اغفر لي ما صدر مني من التفريط ومن ذلك ما صنعه بأخيه لأن أخاه معذور. ولأخي قال أهل العلم إنما أشرك أخاه معه في الدعاء إرضاء له، إرضاء له، وأيضا من باب تقريبه إليه وتكفيرا عن فعله الذي فعل به أشركه معه في الدعاء، قال ربي اغفر لي ولي ولأخي، واضح؟ وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. كذلك هنا المفعول الثاني محذوف، إن الذين اتخذوا العجل، اسمعنا اتخذوا العجل أي اتخذوه إلها، إن الذين اتخذوا العجل أي إلها. وهنا واحد نكتة مهمة جدا، دابا الآن طالب العلم وهو مبتدئ ولا واحد عامي من عامة المسلمين يقرأ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب، قد لا يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى أنه ركين مفعول ثاني مقدر والتقدير اتخذوا العجل إلها، فالشاهد هذا المعنى عموما قد لا يفهمه ولا لا، واش هذا الشيء حاصل ولا لا؟ طالب مبتدئ لا يعرف مفعول ثاني، هذا المعنى قد لا يتبادر إلى ذهني، عامي يقرأ القرآن قد لا يتبادر إلى ذهني أن المعنى اتخذوا العجلة إلها، لكن العرب الذين نزل فيهم القرآن زمن الوحي كانوا إلى قرأوا لا يتبادر إلى ذهنهم إلا هذا ولا لا؟ كانوا يعرفونه لأن هذه اللغة التي نزل بها القرآن هذه اللغة لغتهم سليقة لهم جبلة شيء يتكلمون به. احنا باش عرفنا هذا الشيء؟ دراسة النحو، قرينا النحو كذا وشي شوية ولينا كنعرفه، ما ندرسه نحن كان سليقة جبلة فيهم، إذا فهم إذا قرأوا لاستمعوا لمثل هذا يقدرون مباشرة ولا لا؟ إذا القرآن نزل كما قال الله بلسان عربي مبين، والعرب غير كيسمعوا هذا الكلام أو يقرؤونه يعرفون المعنى المقصود، هذاك المقدر شنو تقديره واش كاين شي حذف ولا ما كاينش، كل ذلك يعرفونه أم لا؟ نحن لا نستطيع أن نعرف هذا إلا بتعلم العربية، إذا فما الواجب؟ أن نتعلم العربية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خاطب الله تعالى بهذا الكلام العرب وأنزله بلسان عربي مبين، فهم كانوا يفهمون المقصود، فإذا لم نفهم نحن المقصود فالخلل فينا، ماشي في القرآن، ماشي الكلام قاصر ولا فيه نقص ولا فيه حذف. لدوك الناس اللي كانت عندهم عربية سليقة ذاك الحذف كان عندهم كالذكر، الحذف بالنسبة لهم كالذكر، بل الحذف عندهم من البلاغة للشيء دل عليه المقام، ذكره يعتبر ركاكة في الكلام خصوصا تذكر. فطريق الفهم هو أن نتعلم العربية. قلت هذا ردا على بعض الناس من هذا اللي يتكلموا في العلوم الدنيوية اللي شرع لهم أمس من الاعتراضات التي يعترضون بها القرآن، ملي كتقول لهم هذا راه اسلوب من اساليب القران، اسلوب من اساليب العربيه، ولا هذا الابهام ولا الاجماع، عرف الله ذكر مبهم، كنقول لهم راه من اساليب العربيه الابهام، الابهام قد يكون مقصودا ذلك. كيقولوا لماذا اذا كان الله يريد ان يخبرنا بذلك المعنى لماذا لم يخبرنا به صريحا واضحا كي يقول لنا كذا وكذا، لماذا اخبرنا بكلام او كلمنا بكلام فيه اجمال ولا فيه حذف ولا فيه عدم تصريح؟ ما سبب هذا الاشكال اصلا؟ ما سبب وروده منهم؟ الجهل، الجهل بالعربيه سبب ورود الاشكال. فنقول في الرد عليهم ذاك الكلام اللي تكلم به الله تبارك وتعالى لمن يفهم العربيه كلام واضح بين مفهوم، وهذا الكلام اللي كيجيك انت ما مفهومش وغيره تراه مفهوما، هذاك اللي كيبان لك انت مفهوم عند غيرك ليس مفهوما. اذا غنقولوا تكلامك انت دابا اللي كتكلم به فيه قصور، لان كاين شي واحد انزل منك ما غيفهمش كلامك هذا، وبالتالي خاصك تكلم بكلامه هو والاخر وهكذا. اذا الله تعالى ما يتكلم بهذا اللسان العربي المبين، وجب علينا نحن لنفهم كلامه ونعرف المقصود من خطابه ان نتعلم العربيه، كما اننا الى بغينا نقراو شي علم دنيوي لم يترجم للعربيه مثلا، علم من العلوم الدنيويه كاين غير باللغات الاجنبيه بالاعجميه لا يوجد بالعربيه، من اراد ذلك العلم ماذا يفعل؟ يتعلم تلك اللغه، كيمشي يضبط ديك اللغه مزيان باش يفهم ذاك العلم الفلاني. فنقول من اراد ان يفهم القران فعليه ان يفهم لسان العرب ليصير قريبا من العربي في فهمها وإدراكها، فحينئذ سيفهم الكلام وغيلقى أنه ما فيه لا نقص ولا حذف ولا إبهام ولا إشكال ولا شيء، سيجد واضحا بينا. لكن الجهل منهم بالعربية يقولوا لماذا لم يصرح الله، لماذا عبر، وشنو الدافع لهم على لماذا لم يصرح الله ولماذا عبر بهذا ولم يعبر بذاك؟ هو ذاك المستوى الذي عندهم للعربية. لو أن هؤلاء درسوا العربية كما يجب لما أوردوا إشكالا من هذه الإشكالات أصلا، تشي اعتراض من الاعتراضات ما غيردوا، لأنهم دارسوا العربية في محلها يعرفوا أن هذا الكلام راه موافق لما لنهج العربي لما كانت تتكلم به العرب. إذن يقول الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب، قال الشيخ أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا، لأنه قال سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، أي من ربهم، بمعنى سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فكأنه لحظة حذف من الأول ما دل الثاني عليه، وحذف من الثاني ما دل الأول عليه. شوف لحظة التقدير، سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة من ربهم في الحياة الدنيا، فحذف من ربهم في الثاني لدلالة الأول، قال في الأول سينالهم غضب من ربهم، وفي الثاني حذف من ربهم لكن ذكر ما يدل على المحذوف الأول، قال في الحياة الدنيا. في التقدير سينالهم غضب من ربهم في الحياة الدنيا وذلة من ربهم، سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة من ربهم في الحياة الدنيا. قال الشيخ غضب في الآخرة وذلة في الدنيا. ومن الذلة في الدنيا أنهم أمروا أن يقتلوا أنفسهم كما سبق في سورة البقرة، هذا من الذلة في الدنيا، لما جاءوا نادمين وكذا كذا ماذا أمرهم؟ إن الله وإذ قال موسى لقومه يا قومي فاقتلوا أنفسكم، هذا من ذلة في الدنيا، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. من ذلة في الدنيا أن الله تعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة في هذه الحياة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى إلى يوم القيامة ضربت عليهم الذلة أينما توقفوا. قال تبارك وتعالى سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، وكذلك أي كما جزينا هؤلاء نجزي جميع المفترين، كما جزينا هؤلاء الظالمين المشركين سنجزي جميع المفترين المشركين الذين يشركون مع الله غير هذا، باب التهديد. كيقول الله تبارك وتعالى لنا وللصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم راه كما عاقبنا هؤلاء المفترين المشركين سنجزي جميع المفترين المشركين، لأن المشرك مفترين ولا لا؟ مفترين على الله تبارك وتعالى حيث أشرك معه غيره. قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، ما معنى سكت عن موسى الغضب؟ أي سكن عنه الغضب، وقد قرئ به قرئ سكن عن موسى الغضب، هو المعنى هو المراد ذهب الغضب. قال الشيخ أي سكن، وكذلك قرأ بعضهم. وقال الزمخشري قوله سكت مثل، كأن الغضب كان يقول له ألقي الألواح وجر برأس أخيك ثم سكت عن ذلك، يعني بحال تقول من باب الاستعارة. قال الزمخشي وهذا معنى لطيف، قال هذا كالمثل، كأن موسى لما ألقى الألواح الغضب هو اللي كان يكلمه، الغضب كان يكلمه فيقول له ألقي الألواح وخذ برأس أخيك، وبعد ذلك سكت الغضب ما بقاش يتكلم معه، واضح لم يقل له فعل كذا ولا كذا، فلذلك عبر عنه بالسكوت، قال سكت عنه الغضب مثل، كأنه قبله كان الغضب يكلمه يقول له ألقي الألواح وخذ برأس أخيك، فلما سكت عنه كف عن ذلك. قال الله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، أخذ الألواح جمع الألواح التي كان قد ألقاها في حال الغضب جمعها الآن، وفي نسختها، نسختها قال الشيخ أي فيما ينسخ منها، في نسختها أي ما كتب فيها، قال والنسخة فعلة بمعنى مفعول، في نسختها أي منسوخها ما كتب فيها، هدى ورحمة للذين هم لربهم، لأن الألواح ولو تكسرت راه ما زالت الكتابة فيها، اللي كان مكتوب راه ما زال مكتوب. إذن في تلك الألواح كلام الله المنزل التوراة، هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أي للذين يخافون ربهم، للذين هم يخافون ربهم، لربهم جار مجرور متعلق أو قلت منصوب على التعظيم جر باللام، وعلاش جر باللام؟ لأن يرهبون يتعدى بنفسه، كنت أخر غيقول الذين هم يرهبون ربهم وإيايا فارهبون كما سبق، أو متعد بنفسه، فلماذا جر باللام؟ لي لتقدمه، وأنتم تعلمون أن المفعول إذا تقدم يضعف العامل عن العمل فيه، ولذلك يجوز مش يجب يجوز جره بلام، كقوله تعالى إن كنتم على حد، قوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون. إذن هدى من الضلالة ورحمة للذين، علاش قال الله تعالى هذا؟ بمعنى أن أولئك القوم لو رجعوا إلى التوراة وقرأوها وتأملوها لوجدوا فيها العصمة من الضلالة، لوجدوا فيها الهداية من الضلالة التي وقعوا فيها. قال الشيخ ودخلت لم يتقدم كقوله تعالى، وقال المبرد تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم لربهم، هذا إعراب آخر. شنو الإعراب الآخر؟ أن لربهم هذا ماله متعلق بمصدر للفعل بعده، مصدر مأخوذ من الفعل بعده دل عليه الفعل بعده، والتقدير وهم رهبتهم لربهم يرهبون، واضح؟ هذا إعراب آخر. قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، واختار موسى قومه، اختار من قومه، إذا منصوب بنزع الخافض، تقول اختار فلان من كذا، اختار فلان من تلك الكتب كذا وكذا، ذلك الكتاب، اختار من تلك الأقمصة ذلك القميص، من فيتعدى بمن، وهنا قال اختار موسى قومه، التقدير من، وشكون هذا القوم اللي اختار منهم 70 رجلا الذين لم يعبدوا العجل، ماشي من قومه كامل، هذوك اللي ما عبدوش العجل اختار منهم 70 رجلا ممن لم يعبدوا العجل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، شنو الميقات؟ هذا الوعد الذي وعده الله تبارك وتعالى به هو وقومه، الوعد الذي وعدهم الله تعالى به وهو الكلام أن يكلمهم، فلما وصل الوقت الذي وعدهم الله تعالى فيه بالكلام اختار موسى 70 ممن لم يعبدوا العجل للذهاب للمكان المعلوم، قال حملهم معه إلى الطور، والأصل أنهم لما ذهبوا يجب عليهم أن يعتذروا لربهم تبارك وتعالى مما وقع من قومهم، يقولوا يا ربي اغفر لنا وتجاوز عنا ما صدر من قومنا، لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا، هذا هو الأصل أن يعتذروا، لكنهم لم يفعلوا ذلك. لحظة، قال حملهم معه للطور فسمعوا كلام الله لموسى فقالوا أرنا الله جهرة، عوض أن يعتذروا انتقلوا لطلب شيء آخر، سمعوا الكلام وهو آية عظيمة لم تقع لغيرهم، وقعت لهم وقعت لغيرهم، فالأصل أن يكتفوا بهذه الآية وأن يشكروا الله تبارك وتعالى عليها ويعتذروا من الله تبارك وتعالى مما صدر من قولهم، لكن لما كلمهم الله رب العالمين انتقلوا لغير ذلك فعاقبهم الله بالرجفة. قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل، إذن متى أخذتهم الرجفة؟ لما قالوا كما جاء بيانه في موضع آخر، قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الرجفة الصاعقة. قال فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة عقابا لهم على قولهم. مش من القول أرنا الله جهرة. وقيل إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل أو لسكوتهم عن عبادته، الصواب الثاني، لأن هؤلاء ممن لم يعبدوا العجل، لكن لسكوتهم عمن عبد العجل، أو لأنهم لم يعتذروا لربهم عن عبادة قومهم العجل. قال والأول أرجح. شنو هو الأول؟ أنها أخذتهم عقابا لهم على قولهم. اللي كيرجح هذا القول الأول شنو هو؟ هو قول الله تعالى فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، فهذا يرجح القول الأول أن الرجفة أخذتهم بسبب قولهم أنهم قالوا أرنا الله جهرة ماشي لعبادة معجل أو لسكوتهم عن عبادته. قال ويحتمل الرجفة هذه شنو مقصود بها؟ قال الشيخ ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء. هذا الرجفة إما رجفة موت أي ماتوا، أو أنها رجفة إغماء أغمي عليهم ثم أفاقوا. والأول أظهر. علاش الأول أظهر؟ قال لك لقوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم. أماتهم الله بعثهم بعد موتهم وهم لا يشكرون، مع هذه الأمور كلها لا يشكرون. قال حينئذ لما وقع ما وقع من رب العالمين عقابا لقوم موسى، أشقل موسى لربه، قال موسى لربه لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قال الشيخ يحتمل من قبل أي من قبل خروجي وإياهم، قبل أن نخرج إليك يا ربي لو شئت لأهلكتني من قبل خروجي وإياهم إلى جبل الطور. قال هذا الكلام من موسى ما المقصود به؟ يحتمل ثلاثة معان ذكرها الشيخ. المعنى الأول قال يحتمل أن تكون لو هنا للتمني، أي تمنى أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك، لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل عليهم إن رجع إليهم دون هؤلاء السبعين. مش واضح؟ لأن موسى حينئذ وقع في موقف صعب، إن رجع إلى قومه دون هؤلاء السبعين الذين أخذهم الرجفة وماتوا سيجد قومه ما يتمسكون به، يقول لهذا الناس هم الذين آمنوا كذا ومن بعد ماتوا وبعد ذلك وقع منهم ما وقع، فيضل من كان مؤمنا يضل. وأنتم تعلمون تعنت بني إسرائيل وكثرة انحرافاتهم. قال هذا المعنى الأول، إذن فتكون لو للتمني، قوله ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي كأنه تمنى أن لو أهلكه الله وهم من قبل أن يذهبوا إلى الطور لئلا يشغب عليه قومه بالكلام الساقط والاستهزاء والسخرية وكذا. هذا المعنى الأول. الكلام الثاني ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله، كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت، فإنا عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء. وهذا اختاره كثير من المفسرين، هذا أن هذا الكلام قاله على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله. ويحتمل أن يكون قالها على وجه التضرع والرغبة، كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت، لكنك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن كما عودتنا. ما معنى كما عودتنا؟ أي من العافية، كما عودتنا من العافية. فقاله على وجه التضرع والرغبة، مش بحال الثاني. وأحيي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة، واضح؟ وهذا المعنى الثالث كذلك معنى قريب. قال أتهلكنا، ما زال الكلام لموسى عليه السلام، قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وهذا الكلام كذلك قاله على وجه تضرع كما سيأتي بينه. قال الشيخ أتهلكنا أي وتهلك بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤيا والذين عبدوا العجل، يا ربي أتهلكني وتهلك من آمن، تهلك المؤمنين بما فعله السفهاء. شكون السفهاء؟ الذين طلبوا الرؤيا والذين عبدوا العجلة. فمعنى هذا إدلاء بحجته وتبرؤ من فعل السفهاء ورغبة إلى الله ألا يعم الجميع بالعقوبة. إذن ماشي يحتج على الله كيقول لي يا ربي كيف تعذبنا أبدا، حاشا أن يقصد موسى هذا المعنى، وإنما قاله على هذا الوجه إدلاء بالحجة، يدعو ويدلي بحجته في الدعاء. وتبرؤ من فعل السفهاء، يتبرأ هو وقومه بأن يا ربي نحن لسنا معهم أو لا نوافقهم ونتبرأ إليك من فعلهم، ورغبة إلى الله ألا يعم الجميع بالعقوبة، يسأل الله تبارك وتعالى ألا يعم غيرهم بالعقوبة، أن تكون العقوبة قاصرة عليهم، فهو من باب الدعاء لا من باب الاحتجاج على الله أو الرد على الله، حاشاه أن يفعل. قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إن هي إلا فتنتك أي ابتلاءك، الفتنة هي الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا ابتلاءك يا رب العالمين، الأمور كلها بيدك، تضل من تشاء إضلاله وتهدي من تشاء، وهذه قرينة واضحة على أنه قصد بالكلام السابق الرغبة والدعاء، ولم يقصد الاحتجاج على الله رب العالمين والرد عليه، لا قصد التضرع لله بدليل قوله تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال الشيخ ومعنى هذا اعتذار عن فعل السفهاء بأنه كان بقضاء الله ومشيئته، بمعنى يا ربي ذلك الابتلاء وقع منك أنت ابتليتهم، الابتلاء باش بكلام العجل بالصوت الذي صدر منه، والابتلاء الثاني بكلامه إياهم لما طلبوا الرؤية، فهو ابتلاء من الله تبارك وتعالى. قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت ولينا أي متولي أمورنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال تعالى قال موسى واكتب، ما زال الدعاء يدعو يا ربي واكتب أي أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة واكتب لنا في الآخرة حسنة، إنا هدنا إليك أي تبنا إليك يا رب، إنا تبنا إليك مما وقع منا أو من سفهائنا يا رب، تب علينا وتجاوز عنا، إنا هدنا إليك. قال الشيخ وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه السلام إنما هو كله استعطاف ورغبة إلى الله وتضرع إليه، هذا الكلام كامل من قوله ربي لو شئت أهلكتهم من قبل ويحتل هذا المحل كله من باب الاستعطاف والرغبة والرجاء والدعاء. قال ولا يقتضي شيئا مما توهمه الجهال فيه من الجفاء في قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، بعض الجهال توهموا أن هذا الكلام فيه رد على الله، قالوا هذا فيه جفاء من موسى، لأن قد بينا أنه إنما قال ذلك استعطافا لله وبراءة من فعل السفهاء، قاله على وجه التبرؤ كأنه قال يا رب إنا نبرأ إليك من فعلهم. قال الله لما دعا موسى بهذا الدعاء قال له عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال الشيخ الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة، يذكره عذابي أصيب به من أشاء تعذيبه، قال الشيخ والصحيح أنه عموم يندرج فيه مع غيرهم، إذن قال لك الشيخ العبرة بعموم اللفظ، عذابي أي أي عذاب عذبت به الناس فإني أصيب به من أشاء تعذيبه من العباد، بمعنى لا مراجعة في هذا، وقرئ من أساء عذابي أصيب به من أساء، من أساء من الإساءة، قال الشيخ وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصحيف، ورحمتي وسعت كل شيء، قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فيه تفصيل لأنه متعلق بما بعد بقوله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. اتركها إن شاء الله تعالى إلى الدرس الآتي، والله تعالى على وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. كيش إشكالها أذن وشوح لي أذن.